لكنما التعزير والتوقير حق للرسول بمقتضى القرآن، والحب والإيمان والتصديق لا يختص بل حقان مشتركان. هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجعلوها يا أولي العدوان. حق لله خالص، وحق للرسول خالص، وحق مشترك. الحق لله والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل، والحق الخاص بالرسول هو التعزير والتوقير لقوله تعالى وتعزروه وتوقروه، والحق المشترك هو الحب والإيمان والتصديق. لكن ليس حبنا للرسول كحبنا لله، بل حبنا للرسول من حبنا لله عز وجل. والإيمان والتصديق لا يختص، يعني لا يختص بواحد، بل حقان مشتركان. حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان، من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذ السببان. ورسوله فهو المطاع فقوله المقبول إذ هو صاحب البرهان. نعم. الذين غاوا فيه وجاوزوا سنته لم يصدقوا في محبته، لم يصدقوا ولا نصدق. نعم. ايش هل يقاس عليه الاستراحات في البر؟ نعم يقاس عليه، لكن في الاستراحات اول نقول الذين في الاستراحات يجب عليهم ان يصلوا في المساجد اذا كان حولهم مسجد، اما اذا لم يكن حولهم مسجد فمتى ارادوا الصلاه اذن لها. نعم. هذا يشمل الحديث القرآن وإلى الله المدرب العام من السماء هذا الحديث في الباب حسب الواجب لها الحديث. وش الفرق؟ هذه قاعدة عامة. فقط شيئاً، فقط ما الحديث بعيداً. نعم. يحرر القائد الحديث بعيداً إلى هذا الحديث أو إلى الحديث. ما الفرق؟ ما أعرف الذي يريد. لا بد من تقول الشيء. كل ضابط شيء. نعم. وأن الحديث الذي شاهد أخذت. نعم. يرد إلى أصوله. نعم. هل يعني أصول الحديث فقط؟ لا، الشريعة كل، الشريعة كل. يعني مثلا في البخاري أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فيشؤ الله لها أقوام فيصلهم الجنة، هذا في البخاري. لكن هل نقول إن هذا الحديث مقبول مع أن الله عز وجل لن يعذب أحد إلا بدم؟ ما يمكن يكون مقبولا. كذلك أفلح وأبيه نصر، إنما جاء في أحد رواة المسلم رحمه الله وهو في مسلم لكنه شاف، والصواب أفلح إن صدق كما في البخاري. كذلك في حديث ثابت بن قيس في الخلع، اقبل الحديقة وطلقها تطبيقا. كلمة تطبيقها طلقها تطبيقا انفرد بها بعض الرواة وخلفه من هو أرجح منه وأكثر، فتكون شاذة لا يعمل بها. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة قول ابن عباس رضي الله عنه، وتبع بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الخلع فسخ ولو بلغ الطلاق. وعلى هذا فلو خالع من طلقها مرتين قبل ذلك ثم أراد أن يعقد عليها فلا بأس حتى وإن كان بلفظ الطلاق، لأن كل ما دخله العوض فهو بس. سبق لنا من أهم ما سبق أن الحقوق ثلاثة: حق لله يختص به، وحق للرسول صلى الله عليه وسلم، وحق مشترك. فما هو الحق الخاص بالله؟ العبادة بجميع أنواعها، بالرسول التعزير والتوقير بهما، نعم، الحب والإيمان والتصديق داخل بهما. نعم. والأمر منه الحتم لا تغيير فيه عند ذي عقل وذي إيمان. من قال قولا غيره قمنا على أقواله بالصبر والميزان، إن وافقت قول الرسول الأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحتم لا تغيير فيه، يعني ليس لنا الخيار أن نأخذ به أو ندعه، وليس المراد ما يكون على سبيل الاستحباب. يعني مثلا لو أمر رسول بأمر على سبيل الاستحباب فليس لنا الخيار بين أن نفعله أو نقول هذا لا نعبأ به، لا، يجب أن نعبأ به، ولكننا نقول إنه على سبيل الاستحباب بحيث لا يأثم الإنسان بتركه. وقد قررنا كثيرا أنه لا يليق بالمسلم إذا جاءه الأمر من الله ورسوله أن يقول هل هذا واجب أو مستحب، وإذا جاءه النهي